والشعر والده وجده هذا، ووالد الفرزدق لأبيه غالب وجده صعصعة وله صحبة كما في الإصابة. وذكر في القصة أنهم عقروا 100 من الإبل و100 من الإبل، ف يعني جاب هذا كل واحد جاب 100 من الإبل، فلما وردت الإبل قام بأسفافهما جعل يكشفان على عقيبها، فجاء الناس على الحمر والبغال يريدون اللحم، قال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها مما أهل بها غير الله. قال شيخ الإسلام: هؤلاء الصحابة فسروا ما قصد بذبح غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله. قال: فعلمت أن الآية لم يقتصر فيها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله، يعني قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ما أهل به لغير الله يشمل أمرين، يشمل الأمر الأول أن يقول مثلا باسم كذا، كان يقول نصراني باسم المسيح، أو الوثني يقول باسم كذا، والأمر الثاني أن يقصد به غير الله فيكون ما أهل به غير الله، كما في هذا الحديث نقصد عن معاقرة الأعراب، وكما في قصة الفرزدق، وأن علي رضي الله عنه قال: لا تكون محمد. وكان الشيخ الإسلام مستدلا به بهذه القصة وأنا ثابتة، قال: هؤلاء الصحابة فسروا ما قصد بذبح غير الله داخلا فيما أهل به غير الله، فتكون الآية يقول: وما أهل به غير الله تشمل أمري، ولا يقتصر فيها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد بالتقرب إلى غير الله فهو كذلك. يقول الشارح: وقد أطال الكلام فيها في الصلاة والسلام. أقرأ كلام ماجد، كلام الشارع قوله. قال أبو داود: غندر وقفه على ابن عباس، يعني الحديث قال عن ابن عباس قال: نهى رسول الله. غندر قال عن ابن عباس أنه نهى عن معقلة الأعراب. وقال أبو داود: اسمه أبي ريحانة عبد الله بن مطر. نعم، أقرأ من البداية. نعم، من البداية. نعم، قال في النهاية، قال في النهاية: هو عقلهم أولا الإبل. عن أكل معاقرة الأعراب. الشرح قوله عن أكل معاقرة، قوله قال في النهاية: هو عقلهم الإبل. كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء فيعقر هذا إبلا وهذا إبلا حتى يعجز أحدهم الآخر. نعم، حتى يعجز أحدهم الآخر. مفاخرة، أريد أن تفخر أن تعقر 10 نعقر 20، قال يعني نعقل 30، قال نعقل 40، يعقلها ويذبحها ويقولها للناس عند الماء، هل تؤكل؟ هذا نهى عنه، وأنه يقتضي الفساد، نهى عن معاقرة الأعراب، والحديث حسن، وأنه يقتضي الفساد مع النصوص الأخرى والأحاديث التي ذكرت تدل على أنها مما أهل به لغير الله، ومثلهما يذبح عند قدوم الملوك والرؤساء، جاء الملوك والرؤساء يذبحونه، وهذا حصلت وقائع، حصلت عند البخاري جماعة وافتوا بعدم أكلها، وحصلت أيضا كذلك، أيضا حصلت عن قصة عن عهد الملك سعود لما قدم على قدومه ذبحوا إبلا، مجرد من قدومه ذبحوها، فكان له فتوى العلماء في هذا. نعم، وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرا ولا يقصدون به وجه الله، فشبه بما ذبح لغير الله، انتهى. نعم، هذا كلام النهاية لابن الأثير، يقول معاقرة الأعراب هم عقلهم الإبل، كانت تبارهم في الجود والسخاء، وكان يفعل رياء فشبه بما ذبح لغير الله. الشيخ يقول هو داخل مما ذبح له، هو مما أهل به. نعم، ومثله في معالم السنن للخطابي. نعم، وفيه أيضا وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان، وأوان حدوث نعمة تتجدد لهم في نحو ذلك من الأمور، انتهى.